هنا سؤالين يعني حقيقة مهمة. يقول: ذكرتم في درس أمس جوابا على سؤال أن الإمام لا يتابع على الزيادة أو على خطأ خلاف السنة، وقد ذكرتم قبل ذلك في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا تختلف عليه وجوب المتابعة للإمام ولو على الخطأ، كون الاختلاف شر. وذكرتم صلاة ابن مسعود خلف عثمان إتماما مع أنه يرى السنة والقصر، ما وجه التفريق في المسألتين؟ التفريق في المسألتين أن الإمام إذا غلط أو سهى أو نسي أو ترك السنة جهلا أو تعصبا أو عنادا فإنك ما تتابعه، أما إذا الإمام ترك ما تراه أنت أنه سنة أو أنه واجب اجتهادا، هو من أهل الاجتهاد، هو عالم من أهل الاجتهاد، فإنك تتابعه في هذا. فابن مسعود تابع عثمان لأن عثمان هو الإمام والخليفة وعالم ومجتهد فيما فعل، فتبعه في ذلك. عرفت هذا الفرق؟ لو صليت خلف إمام من الأئمة أو عالم من العلماء لا يرى جلسة الاستراحة هذه، ما يراها، يرى أن جلسة الاستراحة هذه ما تفعل، فهذا ترك جلسة الاستراحة مجتهدا، فأنت تتابعه في ذلك. أما إمام يغلط عمدا أو نسيانا أو يترك السنة عنادا لها وردا لأدلتها، وذكرنا مثال على ذلك، الوضع وضع اليد على الصدر، ما يضع يده على صدره، لماذا؟ اتباعا وتقليدا وتعصبا للمذهب وتركا للسنة وإعراضا عنها، هذا ليس مجتهدا، هذا مقلد وجاهل، فأنت ما تتابعه في ذلك. هذا هو الفرق. ولذلك يؤثر عن الشيخ الألباني رحمه الله لما صلى خلف الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز تعرفون من مذهبه ورأيه أن الإنسان يضع يده على صدره بعد الركوع، والشيخ الألباني يرى أنه بدعة، ومع ذلك يقولون أن الشيخ الألباني تابع ابن باز بهذا. لماذا؟ لأن الشيخ ابن باز مجتهد في هذه المسألة، عالم مجتهد، فتبعه في ذلك. فهذا هو الفرق والله أعلم. فإن قال قائل: كيف الشيخ الألباني يتابع في شيء يرى أنه بدعة؟ هذا مذهب الشيخ الألباني، يعني يشدد في متابعة الإمام، وله رأي مشهور شهر عنه أنك تتابع الإمام حتى ولو قام إلى خامسة، رأيتم؟ فلا يستغرب عليه أن يتابع الشيخ ابن باز في هذه المسألة. طيب، يقول هنا السؤال الثاني، هذا يقول: حينما قال الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: ما بال أقوام على الإطلاق، ولم يحدد أحدا ولم يخص أحدا، وكان في الصفوف منافقين ويعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف اليقين أو علم اليقين أنهم في وسط الصف وأنهم يبطنون الكفر ويضرون الإسلام وهم أشد خطرا من المبتدعة، فلم يذكر اسم أحد منهم بل على الإطلاق، ما بال أقوال، فما توجيهكم؟ يا أخي المنافق لم يظهر لنا شيئا، أرأيت؟ المنافق لم يظهر لنا شيئا، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يعني الله أعلم بما في قلوبهم، أنا ما أحاسبهم على ما في قلوبهم. فالمنافق يظهر لنا الدين بالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام ومعنا، فنحن نعامله بظاهره، مسلم له ما لنا وعليه ما علينا، ولا يجوز لنا أن ننقب عما في بطنه أو نشق عما في بطنه، حرام، قرأت؟ فالمنافق نتركه على ما يبطنه ونأخذ بظاهره، حسابه على من؟ حسابه على الله. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل المنافقين، يعاملهم بظاهرهم. المبتدع هذا لو أنه أبطن بدعته وأظهر السنة كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه كما نتعامل مع أهل السنة، لكن المبتدع الذي يظهر الانحراف ويدعو للبدعة وينشر الغلط نحاربه ونجاهده. كذلك المنافق إذا أظهر نفاقه أقمنا عليه الحد. أرأيت الفرق؟ نعم، كان موجود في المدينة منافقون في زمن النبي، والنبي ما كلمهم لأنهم ما كانوا يظهرون النفاق، كانوا يبطنونه، والنبي يعاملهم بظاهرهم. فإن قال قائل ألم يظهر من عبد الله بن أبي شيء من ذلك؟ نعم ظهر، وقد طلب إلى النبي لما ابن أبي هذا وأمثاله وأظهروا شيئا من النفاق والمعارضة لأحكام النبي، طلب من النبي أن يقيم عليهم الحد، طلب من النبي أن يقتله، لأن هذا حد المنافق. ولكن النبي تركه، ما قتله. ليش؟ لمصلحة عظيمة للإسلام والدعوة، وهي حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالنبي عفى عن المنافقين الذين أظهروا شيئا من العناد للإسلام، عفى عنهم لمصلحة الإسلام، رأيت؟ لمصلحة الدين والإسلام، حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فهذا هو الجواب على هذه الشبهة. وكذلك هذا هو الفرق بين المنافق في زمن النبي والمبتدع. المبتدع لو استتر ببدعته ما كلمناه، كالمنافق الذي يستر بنفاقه ما نكلمه، نعامله بالظاهر. أما إذا أظهر نفاقه أقمنا عليه الحد، وإذا أظهر بدعته رددنا عليه وأقمنا فيه حكم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بين المسألتين، بارك الله فيك. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نتابع درسنا في المورد العذب الزلال. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الأدلة من السنة على منع الاختلاف وذمه. نعم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال الحافظ ابن رجب: هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وخرجاه من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والشاهد منه النهي عن الاختلاف، وهنا يعتبر نهيا شرعيا يعارضه ما أخبر الله عز وجل عنه من وقوع الاختلاف قدرا، كقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ففي هذه الآية والحديث إخبار عن الاختلاف الكوني القدري، ومن التحذير من الاختلاف حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعذنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، إلى آخره. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتتبعن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وروى مسلم في صحيحه عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث سهل من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. وروى أحمد والترمذي عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمركم بخمس: بالجماعة والسمع والطاعة والجهاد في سبيل الله، وأنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. من دعا بدعوى الجاهلية أخذ بأحكام الجاهلية وبأمورها، كمن يدعو إلى تحكيم القوانين أو يدعو إلى الديمقراطية أو يدعو إلى الحرية وإلى الاختلاط أو يدعو المرأة إلى التمرد والتبرج كتبرج الجاهلية أو يدعو إلى الأفكار القومية أو نحوها، هذه كلها من دعوة الجاهلية. كل دعوة تعارض وتصادم الإسلام دعوة جاهلية، من دعا إليها معناه أنه يحارب الإسلام ولا يريده، يريد من المسلمين أن يتحاكموا للطاغوت، يريد من المسلمين أن تكون أوضاعهم كأوضاع أهل الكفر، يقول: نريد الحرية ونريد الديمقراطية ونريد كذا وكذا. دعوة جاهلية المصادمة للدين والإسلام فهو من جثى جهنم أعوذ بالله. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، هذا رجل علماني أو رجل غربي أو رجل خبيث صاحب مذهب هدام أو شهواني يريد الإفساد في الأرض، يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم، ويقول: أنا إنما دعوت بهذه الدعوة لأجل مصلحة الوطن ومصلحة المواطن ولأجل مصلحة البلاد والاقتصاد، وهو يريد الإفساد في الأرض، والله المستعان. نعم. وروى الترمذي وأبو داود والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هي الحالقة يعني التي تحلق الدين كما جاء في بعض الأحاديث، أعوذ بالله. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، أفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الكلب مرض يأتي من عضة الكلب، من عضة الكلب الكلب، والكلب خطير ينتشر في جميع الجسم، ما يترك مفصلا ولا عرقا لا دخله. كذلك الهوى، الهوى بعض الناس الهوى قد امتلأ في جسمه، نعوذ بالله، كله هوى، تشعر أن هذا الإنسان صاحب هوى محكم، مشحون هوى، نعوذ بالله، شيطان يحارب السنة ويحارب التوحيد ويحارب أهل السنة، ولا يفتأ في ذلك، ولا يكل ولا يمل، يحاربهم الليل والنهار، مشحون هوى. تقول له الآية الدليل ما يفهم أبدا، ولا يستجيب ولا يسمع، نعوذ بالله. تجار بهم الأهواء، يعني تجري الأهواء في دمائهم وفي عروقهم وفي مفاصلهم، كما يجري هذا الداء العضال الكلب في صاحبه. نعم. وروى أبو داود مثل حديث معاوية، حديث أبي هريرة في الافتراق، افترقت اليهود على 72 فرقة إلى آخره. ورواه الحاكم وقال صحيحا على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، قال الألباني في الصحيحة قلت وفيه نظر، فإن محمد بن عمرو لم يحتج به مسلم، وإنما روى له متابعة، وهو حسن الحديث. أما قول الكوثري عن محمد بن عمرو إنه لا يحتج به إذا لم يتابع فهو من مغالطاته. قال في عون المعبود، قال يعني شيخ الألباني ما قال من أغلاطه، من مغالطاته. وفرق بين الغلط والمغالطة، الغلط يكون من غير قصد، المغالطة تكون بقصد. والكوثري يزور ويغير في الحقائق العلمية بقصد، نعوذ بالله، متعصب ومغرض وصاحب مرض وهوى، فهو يغالط. يعني الكوثري عنده علم ومعرفة بالحديث، لكنه يغالط فيه ويغير في قواعده ويغير في أصوله من أجل النصرة لما هو عليه من الباطل. فالشيخ هنا يقول من مغالطاته، الكوثري ما يخفى عليه، الكوثري ما يخفى عليه مثل هذا، ولكنه يغالط كما هو معروف عنه، والله المستعان. قال في عون المعبود، قال شيخنا ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث كتابا قال فيه قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقرير الخير والشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب. يعني هذا الحديث، افترقت اليهود والنصارى وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، هذا الافتراق مذموم، انتبهوا، هذا الافتراق مذموم ولا يجوز، ولكن الله عز وجل قدره وقضاه كونا وقدرا، فهو من حيث القدر سيقع وقد وقع، من حيث الشرع مذموم، هذا أولا. ثانيا، مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الافتراق الذي أخبر عنه الافتراق في أصول الدين في العقيدة، وليس الافتراق في الفقه، ليس كالخلاف بين أحمد والشافعي أو كالخلاف بين أحمد ومالك، لا، الاختلاف بين الفقهاء سائغ، والصحابة اختلفوا في الفقه، لكن المراد الاختلاف في العقيدة. ومن هنا نعرف أن كلمة محمد الغزالي أنه لما قال الخلاف بين السنة والشيعة كالخلاف بين أبي حنيفة والشافعي، أن هذه من أغلاطه أم من مغالطاته؟ الله أعلم، نسأل الله العافية. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.